تقعدش بقى تغمض عينك وتحلم بقى ان ايه، ان اجمل واحدة في العالم بتحبك، وان مليارات العالم تحت رجليك، وان انت بقيت مش عارف ايه هنا وايه هناك. كل ده احلام، كل ده اوهام، كل ده بيرجعك لورا اكتر، لان كل ده بيخلي في واقع جميل اوي اوي اوي اوي ما بتدخلش فيه وتعيشه غير لما تغمض عينيك وتنعزل عن الحياة. وواقع بئيس اول ما تفتح عينيك تلاقي نفسك عايش فيه. فكل ما بتحلم اكتر، كل ما بترسخ الوهم في قلبك اكتر، وكل ما بتكره الواقع وتنعزل عنه اكتر. قوم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما تضعش امان. للرجال نصيبهم مما اكتسبوا، وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا. خليكوا قادة وخليكوا قائدات، واسألوا الله من فضله. ارفع ايدك وقول يا رب، بعد ما تنزل وتكتسب، اي تفتعل، اي تكافح، اي تجاهد من اجل الرقي في حركة الحياة، فليرتقوا في الاسباب.